إلا لو حدد عنها وحتى بأسمائها كما في الحديث في أسمائها. حتى جاء في رواية أبي داود قال ما من رجل يسمع أكثر من 300 إلا وأخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. فأحفظ أعلم فأعلمنا أحفظنا أي إنسان يسمعه 300 فأكثر أقوى عن النبي صلى الله عليه وسلم سيقول وسيقول وسيفعل فأحفظ يعني أعلمنا أحفظنا من الصحابة من الحديث ومنهم من لم يحفظ. المهم الأصول في كتاب الله عن النبي صلى الله عليه وسلم الجملة ما هي من التفصيل المهم الجملة ولكن المخرج مثل بينه لنا على التفصيل المخرج من الجملة مبين ما تركنا الله سبحانه وتعالى في عمل أقل شيء أقل مخرج لنا إذا لم نستطع أن نفعل أي شيء فأعتبر تلك الفرقة فينا أنا أعتبر الناس كل هذه الأحداث إذا رأى أن إيمانه وأن دينه سوف تسقط سواء بفتن العقائد أو فتن الضلالة المختلفة أو بأي نوع من أنواع الفتن التي يخشى على إيمانه. المحور الأساس الذي يجب أن ننتبه له أنه في جميع الأحداث وفي جميع الفتن وفي جميع الظروف أهم شيء نهتم به إيماننا طاعتنا تقوانا عبادتنا هذا هو المهم. ما هو نفكر بالأرض نفكر بالعدو يجي من الشرق ولا يجي من الغرب العدو فلان ولا ما هو فلان هذه أمور أخرى مرتبة وتتخذ لها الأسباب وجعل الله لها أسبابا لكن السبب الأول والسر الأول يجب أن ننساه أن نكون نحن على توحيد الله وعلى طاعة الله وعلى تقوى الله وننزع عذاب الله للتوبة والإنابة والاستسلام إليه سبحانه وتعالى. وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا هذا كلام الله. فالآن نحن لا صبر ولا تقوى ولذلك يصيبنا من البلاء ومن المحن ومن كيدهم بقدر ما يكون فينا من نقص التقوى ومن نقص الصبر نسأل الله العفو والعافية. وهذه الأحداث كل الأحداث فيها خير من جهة أنها تعيدنا إلى الله وتذكرنا بالله وترجعنا إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما يدريكم أنها قد تكون خيرا حتى لهؤلاء المجرمين المبعثيين وغيرهم قد تكون خيرا لهم. بعضهم ربما أنه يعني كان في غفلة الآن تتضح لبعض ربما أنه يقوم إلى الله ربما لو وجد من يوجههم إلى معنى الإيمان يعني الأسباب إلى حقيقة من يتبعون ومن يطيعون ربما يتركونه ويتمردون عليهم ويكفرون بهذا الحجز الكاذب. الله هذا ظلوا إن شاء الله بالمسلمين لو وقفتهم الحق لكن عمناها عليهم من جميع الجهاد فما عندهم إلا هذا يردف عليهم الأمور ما في هل بينا لهم الحق له أنا قاصد رحمة وهذا الأسباب أين الحجاب الذي يجب عن حقيقة هذا الحج ونشر وقمع ووزع واستفاد منه الناس ما لعلنا نقول أول مقصرين لنا كم كتبنا عن القومية كم كتبنا عن ميشيل عقلق وطائفة كم كتبنا عن المخططات النصرانية بالمنطقة يعني اللعب عكس أن يكون الفضاء الخارجية في دول عربية كبيرة نصارى إبراهيم رقوط وطنجوس وبطرس وحنة عزيز عبث لعب ولا وراءها خطط ماذا فعلنا خطط مخططات نصرانية غريبة نحن لا بد من الأكابر إذا ربما أننا نحن لا ندرك هذه المخاطر سبحان الله يعني سنة الله الأمة التي ليست على مستوى أنها تعرف عدوها تعرفه كيف تفكر عليه يعني إلى لن نستعب بكلام الله ولا كلام رسول الله اللهم صل وسلم عليه وهي العبرة الكافية ناخذ العبرة من الأحداث الخاصة وتضم هذا القائد الإنجليزي الأكبر قائد في الحرب العالمية الثانية اللي هدم رومل يعني لما سألوا إيش أكبر مشكلة تواجه القائد العسكري في جميع العالم يجرب طبعا أكثر ما يجرب في الفنيات العسكرية والآن يعني الخبرة والعبرة تؤخذ من أفواههم ما تؤخذ من يعني السيرة ولا من خالد بن الوليد. طيب ماذا قال؟ يقول المهم أن أعرف ماذا وراء الجبل إيش معنى ما وراء أهم شيء عند القائد العسكري أن يعرف ماذا وراء الجبل يعني أنا عدوي أعرف إيش أهم شيء يعرف يتعلم إيش نوعية سلاحه كيف يعرفني كيف يواجهني من أين سيرتابني هذا أول شيء بعد ذلك ترتب عليه كيف وهذا نحن نقول نحن الدعاء ما نعرف بعد ذلك ما نعرف يفرق بين القوم بين البعث بين الناصر بين السيوعي لا نعرف أصلا ما نعرف فلهذا بعض كلامهم يصدقون بعض الناس والله يقول والله كلام ما شاء الله تكلموا في الدين تكلموا بالإسلام والعمال طيب ما نعرفه صدقنا قد يجوز هذا هذا الصالح. والآن الآن وضحهم على وضحها قائمة، لأن الآن أي كلام تقوله يقال إنه يعني مملى عليك من الإمبريالية العالمية وينبع، لكن وضح الرخاء أنا نقدر نقدر نبين نقدر نتكلم. الله المستعان، أنا خاطبكم أنتم دعاة الحق إن شاء الله ودعاة السنة، والله لا لي معينة هو كبير، وهذه الأمور أمانة في أعناقنا. ولا مهما طال الزمن الآن نقول الله الأحداث تجري وهكذا هذه ما هي، هذا خطأنا دائما دائما نستعجل. جاءت القضية الأفغانية وأخذناها بعاطفة الرجال، الآن جاءت هذه تمثيل هذه، كل ما هذه القضية تمثيل ما قبلها ونضيع في العواطف العجلة، اطلق العواطف جانبا، فكر تفكيرا علميا صحيحا. نعرف أعداءنا، يكون عندنا منهج من منهجنا أن نعرف أعداءنا أولا، ثم نعرف حكمهم في ضوء الكتاب والسنة، ثم نعرف كيف يمكن أن نؤثر عليهم وهكذا حتى نحارب. الحرب هي حرب عقيدة أول وآخر. القضية ما مدرسة يعني قضايا اقتصادية ولا هي قضية عقيدة. ونحن المؤمنين بالله عز وجل كما أمر الله يهمنا جميعا كما ذكرت، ويهمنا دائما نقول يهمنا إيماننا وديننا، هذا الشيء المهم. فلولا أننا غبينا في ديننا قبل لما غبينا في أمر داننا، هكذا يجب أن تكون العبرة قائمة. والدعاء لنا إن شاء الله الله سبحانه وتعالى يعني سيفرج عن هذه الموقف، يكون فيها خير قد يكون فيها خير. وعلى كل حال هذا الكلام كله مبدئي، وأنا أقول لا تستعجلوا في الفكر والتفكير والأحداث، ستنجلي وتتضح الحقائق، وإذا اتضحت وانجلت وقتها إن شاء الله يعني يمكن أن يكون لنا كلام يوضح هذا الشيء. كلمة بعث يعني قبض من الإحياء، هو يقول الإمام بالبعث يقول آمنت بالبعث ربا لا شريك له وبالعروبة دينا ما له ذلك، هذا من قصائده. آمنت بالبعث يعني هو بالبعث بعد الموت لذات الحديث أو لا، آمن بحب بالبعث ربا لا شريك له هذا دينه وبالعروبة دينا ما له ذلك، هذا شعار القوميين العرب جميعا. ومن شعرائهم الشاعر الطرم الذي يقول عدوا بعيدا يجعل العرب أمة وقوف بالإسلام على دين برهم والعياذ بالله. إلى أن إلى القصيدة التي إلى أن يقول فيها أن حبذا أو ظهرا بكفر كفر يوحد بيننا وأهلا وسهلا بعده بجهنم، سلام عليكم سلام على كفر يوحد بيننا وأهلا وسهلا بعده بجهنم. يقول لهم نتوحد يعني مبادئهم الوحدة، المهم حتى على كفر نتوحد وبعدين جهنم، هذا دينهم يعني البعض عندهم له يعني مصطلح وخام. طيب والقومية العربية والإمبريالية والديمقراطية هذه أكثركم كلكم يعني. يقول الأخ أيوة الإمبريالية، الإمبريالية مأخوذة من كلمة يعني أوروبية لاتينية يعني معناها السيادة والسيطرة والتوسع والاستعمار، أي تقريبا هذه المعاني تتنمى. الشخص الإمبريالي أو الدولة الإمبريالية الدولة التي يعني توسع والسيطرة، ومن اللفظة مشتقة كلمة الإمبراطورية يعني معنى المملكة الواسعة المسيطرة إلى آخره. فهذا معنى الشخص الإمبريالي يعني الرأسمالي الذي يسعى إلى استعباد الناس وامتصاص خيراتها، هذا مصطلح غالب إذا سمعت كلمة الإمبريالي في الإذاعة تعرف أن الإذاعة تقدمية يعني من نمط الشرقي الاشتراكي اللي يجي والناس فيهم إمبريالي وفيهم فقير، ايش يسوي؟ ينادي بالمساواه يخليهم كلهم مقابل. هذا مشتركين في اوروبا الشرقيه وفي اليمن في اي مكان، الاشتراكيه اينما دخلت يجعل الناس كلهم سواء كلهم فقراء بدل ما يكون فيهم غني وفقير، هذا بالجانب الاقتصادي. اما بالجانب الاعتقادي الكل متفقون على ان الدين اسلوب الشعوب. والقومية ذكرنا لكم أصل القومية وفقها يعني من الثالث الأول مركز القومية على أيدي النصارى العرب، ومن الأحزاب القومية الحزب الناصري وحزب البعث، وهما أكبر الحزبين وقام نفسه تقريبا، وإن اختلفت الأشكال إما ينادون بالاشتراكية وينادون بالوحدة وينادون بالحرية. الديمقراطية يعني معناها حكم الشعب للشعب، يعني أن يكون الحاكم هو الشعب والسيادة للشعب. ما يراه الشعب حلالا فهو حلال، ما يراه الشعب حقا فهو حق، ما يراه الشعب حراما فهو حرام. كم فينا الشعوب كم تبرم؟ أيام الاشتراكية قالوا الشعب عوض بالاشتراكية، عرفت سلمنا، بعدين قالوا الشعب عوض بالفتاح، يجي يتصرف ويصبها إليه الشعوب. إذا رفعوا الشعب القبض للنيل خرج التراب في كل مكان، إذا ضربوا الحجاب ضربوا المساجد هدموا الإسلام فعلوا لا يتكلم أحد. والله هذا واقع أمتنا الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمه. هذا يعمل أخ ذكر حديث فتصالحون الروم صلحا فتغضون أنتم وهم عدوا من ورائكم فتنتصرون وتغنمون وتسلمون ثم ترجعون حتى تنزل المنزل يقولون يرفع رجل من أهل النصرانية الصليب فيقول غلب الصليب فيغضب رجل من المسلمين فيدقه فعند ذلك تغدر الروم وتجمع الملحمة. هذه من الحديث وكثير من حديث الملحمة حديث الملاحم معظمها أو الصحيحة أقواها وأصحها ذكره أورده الإمام مسلم رحمه الله في كتاب الفتن من صحيح. ثم ذكر البقية ذكرها منشورة في مسند الإمام أحمد في فنز العمال وغيره من يجمع أكثر وأوسع مجموعة أحاديث الروم. وجاء في بعض رواياته أن فارس ملحمة أو ملحمة، يعني حرب مع الفرس ملحمة أو ملحمة أو قرن وقرن، يعني كما قرون كانت القادسية ثم كانت نهاون أعظم معركتين تقريبا القادسية أولا ثم نهاون ثم ذهب الثاني. قال ولكن الروم ذات القرون كلما هلك منهم قرن خلبه قرن، الروم ذات القرون يعني لا تزال إلى قيام الساعة ويتحاربون. هذه الله أعلم مثلا دائما من أكبر الأخطاء أن ننزل الأحاديث أو الآيات على واقع ونحن لا نجد من الله تعالى برهانا في ذلك، ليس عندنا من الله فيه برهان، لا نتكلم إنما ظاهر الأحاديث جميعا أنها في آخر الزمان بالمرة بدليل أن الدجال يخرج عقب ذلك، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنهم يقاتلون على الخيل يربطون خيولهم بالزيتون ويعلقون بها سيوفهم، وقال إني لا أعرف أسماءهم وأسماء خيولهم. فين هذا؟ القتال يكون بالخيل ويكون بالسيف ويستخدمون الزيتون والدجال يخرج، متى هذا؟ هذا في آخر الزمن. والله أعلم متى، لا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى. لكن عموما يعني من جميل جملة الأحاديث الصليبيون الروم اليهود والنصارى عداوتهم لنا إلى قيام الساعة، يعني المعسكر الشرقي الفرس وما إليه يأتي مفرات يأتي عداوات، لكن العداوة الأبدية الدائمة طوال القرون تتظل مع الروم إلى الملحمة. لو كان بين من بعثته صلى الله عليه وسلم إلى الساعة مليون سنة أرض أنا لا يعني غير لكن نقول كثر، معنى ذلك أن حربنا مع الروم مليون سنة، 100,000 معناها مع الروم نحن في حرب 100,000 سنة إلى قيام إلى الملحمة إلى خروج الدجال. الحرب مع الروم قائمة، يعني الهزيمة النهائية للروم للغرب الهزيمة النهائية لهم إذا خرج الدجال وعقبه عيسى عليه السلام وقتل الدجال. ماذا بعد أن يقتل الدجال عيسى عليه السلام؟ يقتل أولئك النصارى الروم، فلا يقبل منهم إلا الإسلام أو السيف، يرفع الجزية ويقتل الخنزير ويكسر الصليب، ما فيه إلا نزول عيسى عليه. وإذا نزل ما أجعله إلا خروج يأجوج ومأجوج يحصرونهم معه من المؤمنين في الصور، ثم يسلط الله تعالى عليه ثم يعني ينصر ما شاء الله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك يكون الأحداث الكبرى طلوع الشمس في مغربها والنار التي تحصر الناس من يوقع لهذا الأخر من تحصره من المحشر، ثم تكون القيامة الكبرى. يعني الأحداث الأخيرة جدا ليس وراءها، نسأل الله العفو رب العالمين. هذه المهمة المعركة معروفة مستمرة، يأتون بأسباب كثيرة لا يفرق هذا الشيء، ولا يجب علينا أن لا ننزل أي حديث من الأحاديث على واقع إلا وعندنا فيه من الله برهان. أنا لا أستطيع أن نعمل بالظن. سبحان الله مهما جاءت العبارة مهما زي ما تشاهدين هذا الجرائد تتكلم عن المسرح والنشاط المسرحي والتنشيط السياحي والرقص الشعبية، هذا يقول من يفهم الحب يفهم سر الغزل وغنم بذات الدين واعتقل القمر، أمة لاهية لاهية لاهية قلوبهم. يعني بعض الأسئلة الشيخ أحمد القطان والشيخ العوضي أنا أسئلة في مكة، أيه والشيخ العوضي في مكة، أيه الحمد لله الشيخ أحمد خالد والله ما عندي خطر، لكن إن شاء الله أنهم يعني إن شاء الله المسلمين بإذن الله جميعا كل إن شاء الله المسلمين نسأل الله لهم السلامة، ومن يعني ذهب منهم إلى ربه فنسأل الله أن يجعله له شهادة، وهذه التي تمسكوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، فأكثروا من الاستعاذة بالله من الفتن من شرورها، لأن إذا جاءت نسأل الله العفو والعافية لا تخص أهل التبرج وأهل الفساد وأهل الربا وأهل الحس، لكن حتى هؤلاء ما يخفى عليكم، يعني كم كنا نعاني من الصحافة الداعرة ومن الصحافة الإلحاد والكفر الذي كان ينشر فيها قطع، لكن أيضا يعني قطع معها الخير اليسير الذي كان يأتي الله سبحانه وتعالى عفو العافية، ما كان أحد يعني يظن أو يتوقع أن هذا الشعب الذي كان يغيث جميع الشعوب في نكباتها الأمة الإسلامية كلها أي مشكلة تقع جميع تحيا الصلاة ما شاء الله عندها مشاريع ضخمة المساجد والإغاثة الجمعية الإسلامية الخيرية جمعية الإصلاح الاجتماعي وأهل الشعر الآن هم بحاجة إلى نسأل الله الحماية ونعوذ بالله يبدل الله تعالى يعني حالنا بعد الأمن خوفا وبعد الغنى فقرا وجوعا، لازم نعتذر ونستعد. هذه عبر وما أكثر العبر وما أقل الاعتبار. طيب هذه كتاب الصليبية طبعا التنصير والإحراف الصليبية، أنا حقيقة في هذه المناسبة أعتذر للإخوان يعني عن بعض الأسئلة والقضايا التي طيحت علينا في آخر أسبوع ما جيت عليها ثم اليوم ما قدرت إني أراجعها، من جملة الأشياء التي طرحت وما تزال متجددة الحملات التنصيرية التي تواجهنا، هذا نسأل الله الحق والعافية يعني من دلالات هذه النشرة وغيرها من النشرات إن شاء الله نقراها على مهل تتخذ أشكال كثيرة، يعني هذه النشرة تتخذ شكل التعاطف مع القضية الفلسطينية ومع الانتفاضة كيف يدخل علينا بكل مكان، بعضها تتخذ شكل لعانة للمجاهدين الأفغان والضحايا الغزو في أفغانستان ويريدون التنصير، وبعضها في نضالات في بنغلاديش وفي غيرها ويريدون التنصير، وهكذا يعني أشكال وأنواع من الغزو الطبيعي، فإن شاء الله نقرأ هذا هذا كم جهدت يعني أن الحديث هذا السياسي، لأن من مدينة السياسي في أمريكا يقول عاش 3.3 سنوات ونصف عاشتها عائلته في المملكة العربية السعودية. طبعا فين بيكون السعودية؟ في جدة. إذا قال الخواجة أتوقع أنه والله في جدة. وبعدين يمكن نسجل فيها حيث نقراها على الصف بعدين نشوف ايش سوى هذا عندنا إلى أجل. دور الصوفية في مقاومة الحملة الصليبية، هذا من ما ذكر؟ طيب وما ذكر من منهم أينهم ومتى؟ المعروف أبو حامد الغزالي الذي عايش أول الحملات الصليبية، وهو من أكثر الصوفية رجالا لما عنده يعني الحلول والاتحاد وحسن الجنود وكذا، كان أراد حركة بغداد وأراد أن يعتكف في بيت المقدس، فلما جاءت الحملة الصليبية خرج وذهب إلى الشرق إلى جهة خراسان. هذا ما فعلوا فيها الذين قاوموا الحملات الصليبية دائما هم العلماء من أهل السنة المخلصون والصادقون الحمد لله. الأخ يقول أسماء بعض كثر عن تلك الأحداث، أنا أقول لكم من مشاكلنا أنا قليل ما أتكلم، يعني أنا أقول لكم هذا الكلام حتى من واقع مسؤوليتي الشخصية، نحن في قسم العقيدة المفروض يكون عندنا بحوث عن المذاهب وعن أكثر الشباب يأخذ مخطوطة قديمة ويحققها وكلامها مكرر عن مخطوطات أخرى، يقول له قل لك فكرة، قل لك مبدأ، قل لك ما يقدر، يعني عندما هو لا يفكر يقول لا مشكلتنا نحن الآن نحن طلبة علم ما عندنا استعداد أن نفقه. انظر شيخ الاسلام رحمه الله لما قام بسيف وجه القتال والامه التفت حوله، لم يعرف الفرق بين الصليبيين وبين الباطنيين، وتكلم عن الصوفيه بجميع طرقها وانواعها وقسمها اقسام الروافض ورد عليهم وعرف المنطقيين عرف الفلاسفه عرف يعرف كل واحد يعرف موقفه، ذكر الذين تعاونوا مع هولاكه لما دخل بغداد، وذكر الذين تعاونوا مع غيره، ذكر الذين تعاونوا مع الصليبيين، ذكر يعرف لما كتب الى ملك قبره تهدده إن لم تفعل فإن لدى المسلمين من الفداوية من يأخذون الملوك من فوق سرورهم. هذا المجال هذا يعرف كيف من فلذلك ما في كتب يعني واضحة عن في رسالة الشيخ صالح العبود سليمة للدراسة وكتب كتاب القومية العربية في ظهر الإسلام، هذا في قسم العقيدة نفسه يعني يعطي تفصيل طيب عن نبأة القومية. وأنت هذه الحكاية في واحد رجل فلسطيني الأصل أمريكي الجنسية نصراني كتب كتاب كبير لو كان المفروض أن نحن نكتب مثله وأضعافه ولكن من وجهة نظر إسلامية، كتاب يقظة العرب، اسم الكتاب يقظة العرب واسم الكاتب جورج أنتون مور، ممكن تقرأوه تشوفوا تفاصيل الحركة القومية. في كتاب محمد عز دروزة هو كتاب نشأة القومية العربية ذكرها نشأتها، ومنها يعني تصلون إلى حزب البعث في مرحلة أخرى. كتاب كتب قاطع الفصلي عموما قاطع الفصلي مزاعمات القومية، وهو أيضا من يهود الجولة اليهود المرتدين الذين يسمونها الجولة باللغة التركية. نبدأ منها لما كان له علاقة بالموضوع يقول الأخ حمد الآن في القرآن المعنوية تكون ضمنية القرآن من جهة ثبوت الحمد لله لا شك عند الأمة أنه قطعي الثبوت. فصلنا الكلام في هذا عندما تحدثنا عن القراءة في الأسابيع الأولى، لأن القراءات أو القرآن ما طلق أو طح أن يكون قرآنا أو من قراءات المتواترة فهو صحيح الثبوت لكن الدلالة ترجع إلى اللفظ. فهل كل ألفاظ القرآن قطعية لدلالتها؟ ذكرنا هنالك أيضا وفي مواضع أخرى كثيرة مرت معنا مواضع معنى المحكم ومعنى المتشابه، وأن المحكم لا يحتمل إلا قولا واحدا، أما المتشابه فهو محتمل أكثر من معنى. أين فطبيعة لغة العرب وطبيعة كلام العرب فيه ما لا يحتمل إلا معنى واحدا وفيه ما يحتمل معنيين أو أكثر. ولذلك القرآن بعض ألفاظه لا تحتمل إلا معنى واحدا كما في أصول العقائد، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك مثلا ما تحتمل إلا معنى واحد. وكذلك في الأحكام تلك عشرة كاملة على ما يسميه رجوع النظر، فقوله تعالى تلك عشرة كاملة يعني لا يمكن أن تكون تسع أيام ولا يمكن أن تكون دعمة قطعية أيضا الدلالة. لكن قول الله تبارك وتعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قرء، القرء ما هو؟ هل هو قطعي دلالة؟ لا، بعض العلماء يقول القرء هو إيه؟ الطهر، بعض يقول القرء هو الحيض، ما هو قطعي دلالة، لو كان قطعي فأنا قطعيا ما اختلف، وباللغة يطلق على هذا واحدا الظنية تأتي بالنسبة للدلالة. كلمة الدلالة يصح أن تقول دلالة ودلالة ودلالة، تقول هذه من المواضع التي ثلاثية يصح يعني المعنى في اللغة القدمية. يقول لك سؤال ثاني، هناك من قسم الإيمان إلى خمس حيث للإنسان قول وعمل، فقوله مثل الشهادة وهي أصل، وعمله الأذكار وهي فرع. يوجد ذكر ليس أن الأخ بين معنى الذي قصده. على كل حال لا مساحة للاصطلاح، ما دام الأمر اصطلاحيا ممكن ترجع ترد على ستة ولا ثمانية مثلا، لا مساحة للاصطلاح، وإنما المقصود أن الإنسان لا يخرج عما قاله السلف. فقلنا لكم الإمام أحمد رحمه الله بعض الروايات قال الإمام قول وعمل ونية، مثلا نية يعني زيادة تأكيد على النية، والنية داخلة مثلا، وهكذا. فعبارات السلف قد تختلف عن العلماء والاصطلاح بينهم قد يختلف، وانما المراد والمقصود المهم هو ان يكون الانسان مصادقا للحق يعني ما قاله السلف في الجمله. اما على التفصيل والاصطلاح فهذا لا حرج فيه ان شاء الله تعالى. طيب اذا في اسئله ثانيه خلونا نستعرضها قبل الكلام عن الجامعه. البريالية ليس من صلة الأمر، لكن البريالية والصومية والإنطاقية على كل حال نسأل الله سبحانه وتعالى أولا وآخرا ودائما وفي كل وقت أن يعيدنا وإياكم الفتن، وأن يحفظ لنا ديننا وإيماننا. ليس هناك حدث وقع في هذه الدنيا إلا وهو بقدر من الله سبحانه وتعالى، وقد كتب ذلك قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، والله سبحانه وتعالى لا يقدر شرا نحوا على ما قد سبق أن قررنا لباب القدر. ليس لهذا الكون ولا يقع معنى قوله صلى الله عليه وسلم فالشر ليس إليك هو هذا، يعني ليس من الله سبحانه وتعالى شر محض لا خير فيه ولا حكمة فيه ولا مصلحة فيه أبدا، وإن كان عقوبة وإن كان فتنة وإن كان الشيطان الذي خلقه الله سبحانه وتعالى وهو أساس كل ضلال في الدنيا، فأيضا في وجوده خير، على أنه رأس الشر في وجوده خير من ابتلاء الله تعالى للمؤمنين ومن رفع درجاتهم ومن تمييز الناس إلى أهل الجنة وأهل النار وأهل الكفر وأهل الإيمان وغير ذلك. فكل ما يقع في هذا الكون فهو بقدر من الله سبحانه وتعالى، وهو خير أو مستدل على الخير دائما وأبدا. نجعل هذه القاعدة في قلوبنا إن شاء الله، ونعتقدها بذات الله سبحانه وتعالى، وأنه عز وجل لا يفعل ولا يقدر ولا يمضي ويمجد من أحكامه في دينه.